كان في الأمم السابقة محدثين أي ملهمين، فإن يكن في أمتي فعمر. فصبح بلال بالأذان، وما زال بلال يصبح على ألسنة المؤذنين المؤتمنون الذين نسمعهم في كل وقت وفي كل حين. عجيب أن ترتبط كلمات الأذان بهامة عمر الشامخة، هذا العملاق الكبير في دينه وفي قوته وفي عدله وفي استقامته. فكلما سمعت أنا شخصيا الأذان قلت مثلما يقول كما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ترحمت على أمير المؤمنين عمر الذي كان فاتحة خير بعد صاحبه الكبير أبو بكر، وبعد الأستاذ والمعلم الأول والمعلم الكبير صلى الله عليه وسلم. ارتبط الأذان بهامة عمر. ماذا لنا عندما نسمع الله أكبر؟ صاحب الهم يفكر في همه ويسمع المؤذن يقول الله أكبر، فتستفيق نفحات الإيمان داخل قلبه فيقول سبحان الله، هل الهم أكبر أم رب العباد أكبر؟ سوف يجيب قلبه اليقيني إن رب العباد أكبر، لأن المؤذن يقول لي كل بضع ساعات الله أكبر، فالله أكبر من الهم، فالهم عما قريب سوف ينقشع. صاحب المرض يختار الأطباء ويحار الطبيب في شفائه، لا لأن المرض غلب ولكن الطبيب هو الذي عجز والولي هو الذي أعرض. وعندما يأتي شفاء الله عز وجل تنتهي المسألة بكلمة كن فيكون. فصاحب المرض عندما يسمع الله أكبر يثق أن الشفاء ليس من عند الطبيب وإنما من عند الله عز وجل. يقول الكريم يا رب أليس الشفاء من عندك؟ قال نعم يا كريمي. قال فماذا يصنع الأطباء؟ قال يطيبون نفوس عبادي حتى يأتي شفائي أو قضائي. مجرد تطيب نفوس، يبتسم الطبيب في وجه المريض فيشتعل الأمل ويضيء الأمل في قلوب أهل المريض وفي قلب المريض نفسه. وعندما يقطب الطبيب جبينه يحزن الأهل ويحزن المريض. فابتسموا أيها الأطباء وأنتم تعودون المريض عندما توقعون الكشف عليه، وهنيئا لكم أنكم تخففون أمراض الناس وأحزان الناس وألام الناس. فاللهم اجعلكم أيها الأطباء من المخلصين، واجعل اللهم الشفاء فيما يصفون لنا من أدوية، أنت ولي ذلك والقادر عليه، أنت الشافي المعافي لكل مريض يا رب العالمين. فاللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يسمعها صاحب الغم وصاحب الدين والمظلوم والمهزوم والمستضعف، فيسمع المؤذن الله أكبر فيتوقف ويقول كيف أحزن ورب العباد أكبر، كيف أضعف ورب العباد أكبر، كيف أهزم ورب العباد أكبر، هذا ولدي ليس على مستوى البر لكن الله أكبر أن يهديه، هذه ابنتي متمردة شيئا ما، إن رب العباد أكبر أن يهديها لي، هذا زوج مستعصي، هذا قريب مستأسد علي، هذا جار يؤذيني، الله أكبر تريح كل من يقول لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر يكررها المؤذن مرتين. منا من يسمعها بأذنيه، ومنا من تستقر في عقله، ومنا من تدخل إلى قلبه، ومنا من تدخل في أذن وتخرج من أذن أخرى، وهو لا يدخل إلى معاني الله أكبر أو معاني الأذان إلا أنه يحصرها في أنه يذهب إلى الصلاة. الله أكبر تأتي مقدمة للشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، قيمة كبيرة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. لا يصلح إيمان عبد إلا إذا نطق بالشهادتين. بعد أن ينطق لله بالوحدانية ينطق لسانه بالشهادة لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول المؤذن لنا حي على الصلاة. حي يقول أهل اللغة اسم فعل أمر بمعنى تعالى أو هلم، هذا هو المعنى القريب ومعنى صحيح، هذا هو المعنى اللغوي. لكن حي هي من الحياة، مشتقة من الحياة، أنه لا حياة لك إلا عندما تستجيب لنداء ربك. ذكرت الحياة في القرآن مرات خمس، خمس مرات تكلمنا عن إحياء الأرض بعد موتها إذا نزل عليها الماء، يعني أحيا الأرض بعد موتها، بعد ما ينزل الماء يحيي رب العباد سبحانه وتعالى الأرض بعد موتها، وكأنما الإنسان في غمار الحياة ميت، فإذا جاءه نداء الصلاة استشرت فيه بوادر الحياة واستشرت فيه ينابيع الحياة فحي بفضل الله عز وجل. والحياة هو الربيع، والربيع وربيع الأرض هي الخضرة التي عندما يأتي فصل الربيع يعني تكتسب الأرض خضرة وتبتسم الأرض عندما تبكي السماء كما يقول اللغويون، عندئذ تقول إن حياتي ليست إلا في هذه الصلاة وفي هذه العبادة، أرحنا بها يا بلال، حي على الصلاة. لم يقل لك المؤذن حي إلى الصلاة، لا، حي مع الصلاة، لا، حي فإنها الصلاة، قال لك حي على الصلاة. ما معنى هذا؟ أي أن الصلاة مرقاة، يعني مرقاة مصعد، يعني مصعد تستطيع أنت إذا ركبته أن تصعد إلى أعلى، فلن ترى ذرى المعالي إلا إذا صعد. أما القابعون في ظلمات الهوى والجهل فهؤلاء أناس دخلوا في كهوف أفكارهم وأهوائهم فما رأوا النور. تعال أنت أيها المسلم لترتقي بالصلاة، حي على الصلاة، إنك عندما تصلي ترتفع. كيف ترتفع؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال رب العباد عز وجل حمدني عبدي، الرحمن الرحيم مجدني عبدي، مالك يوم الدين أثنى علي عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخرية، هذه ما بين عبدي ولعبدي ما سأل. فانظر إلى هذا الكرم، أنت تخاطب ربك. هنيئا لك أيها المسلم إذا أردت أن تكلم الله فأحرم بالصلاة، وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن، فأنت في الحالتين مع الله عز وجل. وإذا كنت مع الله هل فقدت شيئا؟ إذا كنت صاحب هم ورب العباد معك كيف يكون الهم؟ قلت لك من قبل خاطب ربك وقل، أو لا تقل، لا تقل يا رب عندي هم كبير، قل يا رب عندي رب كبير، رب العباد أكبر من همك وغمك ومرضك وإذلالك وضعفك، وسبحان الله، وكل هذا الذي أنت فيه إنما يزول عندما تسمع الله أكبر الله أكبر، تنطق الشهادتين مع المؤذن، حي على الصلاة. وسوى الإسلام بين الصلاة والفلاح، وكأنما الصلاة هي الفلاح، تعال لتحيا بالصلاة وتعال لتحيا بالفلاح. تحيا بالصلاة تتفجر فيك طاقة الإيمان. ما لنا في الوضوء يا رسول الله؟ قال ما غسل عبد يديه إلا وتقاطرت وتساقطت الذنوب من يديه، فإذا تمضمض تساقطت الذنوب من فمه، فإذا استنشق تساقطت من أنفه، فإذا غسل وجهه تساقطت الذنوب، ذراعه الأيمن الأيسر مسح رأسه غسل رجليه، فإن ظلت للعبد ذنوب وضعتها الملائكة على رأسه، فإن وقف يصلي وركع تناثرت الذنوب، فإذا رفع تناثرت الذنوب، فإذا سجد تناثرت الذنوب، فإذا جلس تناثرت الذنوب، فإذا سلم خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هنيئا لمن يصلي، هنيئا لمن يواظب عليها، هنيئا لمن يلبي داعي السماء عندما يقول الله أكبر، وعندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. إلا في صلاة الفجر وآذانه يقول لنا المؤذن الصلاة خير من النوم. لماذا؟ فيه نوم حسي، أنت تنام لأنك متعب تنام، وفيه نوم معنوي. مثلا نامت الأمة قرونا عدة وأيقظها بعض المصلحين اليوم بفضل الله، فالأمة في حالة من اليقظة رغم الهوان الذي هو فيها، لكن الأمة في حالة استيقاظ. فتحت الأمة عيون قلوبها فوجدت هذه الصورة، أولاد تائهين عن الطريق، نساء مغرمات بالموضة وبأزيائها وبأدوات المكياج وغيرها، سبحان الله، أناس مضيعون لأوقاتهم بعيدا عن المنهج، أمة متخلفة تمد يدها تتسول المعرفة وتتسول التكنولوجيا، والناس هناك صعدوا واحتلوا الفضاء ونحن طلقنا الدنيا والأرض التي تحت أيدينا. استيقظت الأمة عندما سمعت الصلاة خير من النوم. الصلاة بمعناها الأساسي، وجودنا في المسجد الآن صلاة، ووجودك في المكتب غدا وبعد غد لتسير مصالح الجماهير وتقضي أمور الناس صلاة، ووجودك في المعمل لتخترع لنا شيئا صلاة، وجودك أيها المهندس كي تبني لنا بنايات وأبراج يسكن الناس فيها ويستريحون فيها نوع من الصلاة، وجودك أيها الطبيب في غرفة العمليات وفي غرفة الكشف وتوقيعه وتوصيف الدواء للمريض، هذه أنواع من الصلاة. ابتسامك وتبسمك في وجه زوجتك ووجه أبنائك وإحاطتك لهم، هذه أنواع من الصلاة. يجب أن تظهر الصلاة في كل أعمالنا عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم. لماذا كان هذا النداء في صلاة الفجر؟ لأن الفجر إيذان بانبثاق يوم جديد وحياة جديدة وإشراقة جديدة، تفتح عينيك فتقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. عندئذ تستيقظ لتبدأ يوما جديدا بطاعة الله عز وجل. فمن صلى صلاة العشاء في جماعة وصلاة الصبح في جماعة ونام بينهما كتب عند الله قائما لله طوال الليل. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإذا سمعنا صوت داعي السماء يؤذن ويدعونا إلى الصلاة ذهبنا إليها. الصلاة بالذات كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كل ذكر لكتاب في القرآن إنما هو مؤجل، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كتاب مؤجل، كتاب سوف تراه، أحصاه الله ونسوه، قال ربنا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كتب مؤجلة إلا كتاب الصلاة، كتاب موقوت جعلها رب العباد. الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا مرتبطة بوقت لا تؤجل، ليست مؤجلة كالكتاب الذي تقرأه والكتاب الذي تأخذه بيمينك أو العياذ بالله بالشمال أو من وراء ظهر. اللهم يعني أعطنا كتابنا بأيماننا يا رب العالمين. هذا الكتاب مؤجل، ولكن كتاب الصلاة مؤقت يعني مرتبط بوقت، هذا أمر. الأمر الثاني، القراءة في كتاب الصلاة ليس قراءة حرة، أنا أقرأ الآن الظهر أو أقرأ بعد ساعة أو أقرأ بعد 10 دقائق. القراءة في كتاب الصلاة قراءة مؤقتة يعني موقوتة بوقت، فإذا نادى المنادي فإنما ينادي علينا جميعا. هذه في قضية الصلاة. فإذا جئت إلى الصلاة شعرت بصلاتك بالله سبحانه وتعالى عندما ينادي عليك رب العباد عز وجل ويناديك المؤذن في المسجد حي على الصلاة تعال لترتقي، فيقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، حتى إن هذا الرجل الصالح الذي أراد أن تقطع رجله قال للطبيب أنظرني حتى أدخل في الصلاة. فإذا دخلت في الصلاة فاصنع ما شئت. سبحان الله، ليست الصلاة تخدير كما يقول الشيوعيون أو الملحدون، وليست أفيونا للشعوب، لا، الصلاة صلة بالعبد، ترتقي بالعبد، يغفر لك ذنبك وترفع عند الله وتكتب في الذاكرين وتصلي مع إخوانك وتأخذ الدرجات العليا وتذكر عند الله عز وجل وتصلي معك الملائكة ويؤمن الملائكة على دعائك. لك في هذه الصلاة بركات كثيرة، ولكنها كتاب مؤقت، كتاب موقود وقت لا تؤخره. عود أبنائك عندما يؤذن المؤذن ألق ما في يدك أمامه، ألق ما في يدك من عمل، إلا أن تكون طبيبا في غرفة العمليات أو رجلا جالسا على برج مراقبة في مطار تشرف على هبوط الطائرات وخروج شيء يعني يقتضي رعاية الناس وحقوق وحياة الناس وأمن الناس. أما غير ذلك ألق ما في يدك. كان الصحابي وكان التابعي بيده المطرقة وبيده الفأس، فإذا سمع الله أكبر الله أكبر ألقى الفأس من يده وقال لا بورك في طرقة أو في ضربة سمع صاحبها آذان الله ثم لم يجب حتى قال الصديق رضي الله عنه: الصلاة في أول الوقت رضوان، وفي أوسطه رحمة، وفي آخره مغفرة. أحبتي في الله، إن الأذان نعمة من الله عز وجل، لا يعرفها إلا من غادر بلادنا الإسلامية وعاش بين أناس ليس هناك أذان. وعندما أراد الغرب أن يؤذينا ماذا صنع؟ قال: لا داعي لوجود مآذن في بلادنا. لماذا يا قوم؟ قالوا، يعني هذا الذي لم يقل وإنما يقال بلسان الحال، هم يكرهون هذا الرمز، يكرهون هذا المعنى. ليس من شروط المساجد أن يكون فيها مئذنة، ولكن المئذنة رمز لارتفاع هذا الصوت وارتفاع هذا النداء، صوت صارخ في البرية منذ الخليل عليه السلام إلى أن رأى عمر رضي الله عنه ووافقه النبي صلى الله عليه وسلم، ونسمعه كل يوم 5 مرات لنعيش في هذه المعاني. نعمة الإسلام كبيرة، فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. أحبتي في الله، عندما يؤذن المؤذن يجب أن نستبق إلى الخير، هذا هو استباق الخيرات إلى طاعة الله وعبادة الله ورضوان الله. إن الصلاة في أول الوقت رضوان، وفي أوسطه رحمة، وفي آخره مغفرة. اللهم اجعلنا من المداومين المحافظين عليها يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، انصرنا على من عادانا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، ودنيانا التي فيها معاشنا. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا رب العالمين. ارزق بناتنا بأزواج صالحين، وأبناءنا بزوجات صالحات، واطرد عن هذا البلد وبلاد المسلمين شياطين الإنس والجن. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، ونلقاكم يوم الاثنين في درس الاثنين بعد صلاة العشاء إن شاء الله هنا في المسجد. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تكملة لموضوع الخطبة، نحن في كل درس نشرح ما أغلق علينا في بعض من معاني الخطبة، وليس الكلام بتطويله ولا بتنميقه ولا بتزويقه، ولكن الكلام المؤثر هو الذي يعني أتمنى أن يخرج من قلب المتحدث حتى يدخل إلى عقول وقلوب المستمعين. وأنتم أهل فضل وأهل علم وأهل ثقافة، ولكني مجرد مذكر، كما قال رب العباد لحبيبه صلى الله عليه وسلم: فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر. العاقل يحتاج إلى من يذكره، والغافل يحتاج إلى من ينقذه. ولأن الغافل لا يدرك مدى غفلته، فهو يظن أن الناصح له إنما هو ناقد، بدليل أن أولادك وبناتك لما يبلغوا الحلم ويعبروا 16 و17، أول ما تبدأ في النصيحة الولد يأخذ منك موقف مضاد، لأنك في ظنه أنك بدأت في نقده. أول ما تبدأ في النصيحة يأخذ موقف يستعد للإيه؟ للهجوم عليك برد آخر، لأنه يظن أنك بدأت في صفحة النقد. وقال لنا أجدادنا، كان في قرية من القرى يمرون على المقابر فيسمعون في أحد القبور نهيقا كنهيق الحمير، فيسألوا عن صاحب القبر: من هذا؟ يقول: ده شاب مات وعنده 24 سنة، كان كلما تذكره أمه بالصلاة يقول لها: انهقي نهيقك، فصار كأنما يصدر من قبره نهيقا. على صدق الرواية أو على كذبها، الإنسان المسلم أفضل ما يوهب إليك نصيحة، ولكن الله يرضى عليك لا تقاومها، لأن المسلمين شغلوا أنفسهم بالفرق بين من ومن، ويسأل الآن قاعد على الدكة ولا الكرسي ولا الكنبة ولا أي شيء، ولا قاعد على الأرض. هو يا سيدنا الشيخ احنا جلسنا جلسة كده تناقشنا 3 ساعات في قضية ملك اليمين، انت ايه رأيك في الموضوع؟ اقول له والموتى يبعثهم الله. يعني ايه؟ اقول له ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى واضل سبيلا. يقول يعني ايه؟ يقول اقول له وما انت بمسمع من في القبور. يقول لي مش فاهم. اقول له انا لله وانا اليه راجعون. يا اخي ما انا اهدي فيك افهم فيك ان الموضوع لا يعني لا داعي له، لكن ده هو مصر فلسفة كذابة سبحان الله. فتغمى عليه الحقائق، لان الله يحب من الامور اعاليها ويكره سفسافها. متى الساعة يا رسول الله؟ كان بيقول له الله اعلم. صح، سوف تأتيك اخبارها. فنقله من المهم الى الاهم، سأل سؤال محدد، قال ماذا اعددت لها؟ في عندك في الصف الدراسي اذا كنت معلما ولدين، ولد نابه عبقري من الاوائل، ولد يعني اخر. خلاص، الاخر ده يعمل ايه؟ يسأل طول السنة والامتحانات الصباح ولا بعد الظهر؟ هي الأسئلة إجباري ولا اختياري؟ هي على الطريقة الأمريكية ولا السويدية ولا الجنوب أفريقية؟ هو اللي هنمتحن مادة في اليوم ولا مادتين؟ وشغل باله طوال العام بهذه الأسئلة، والكتب إيه؟ نظيفة مغلقة ما فتحها أحد. يعني سبحان الله، كتب ببكارتها زي ما هي سبحان الله. الولد الثاني مشغول بالمذاكرة وبتحصيل العلم، يجي له الامتحان الصبح بعد الظهر، مادة في اليوم مادتين في يوم، ما هو المطلوب منه؟ أن يذاكر. فهو عمل العمل بتاعه. بالله عليك، ولدك من سن السادسة في الصف الأول الأولي الابتدائي لغاية ما ينتهي من الجامعة بعد 18 سنة، ماذا طلبنا نحن منه كآباء وأمهات؟ طلبنا منه إيه العمل اللي طلبنا منه؟ أنه إيه؟ طلبت منه شيء تاني؟ طلبت منه ينفق على روحه؟ أبدا، ده كسلان زي اللي خلفه، ما يشتغل، ما عندوش شغل، يقول أنا أشتغل. أمال إيه؟ مع أن في أولاد فقراء يعملون بعد الظهر، لكن إلف الرفاهية يضر بنا. والله إلف الرفاهية هذا أخطر ما ينخر سوسا في مجتمعاتنا الإسلامية. إلف الرفاهية لما تأتي العقبات لا أستطيع أن يعني الله يرحم شيخنا الغزالي كان يقول إن الشعوب الجادة هي التي تتسلى. الشعب الجاد اللي يتعب يتسلى، يعني يلعب شوية كورة، يعمل زي مثلا الشعب الياباني، ها ده له حق يتسلى ولا ملوش حق؟ له حق يا أخي. الشعب الألماني له حق يتسلى ولا ملوش؟ قصيت لك قصة واقعية من 10 سنوات. يقص لي أحد السفراء العرب في ألمانيا، قال إحنا أول ما وصلنا ألمانيا عندي ولد في الصف الرابع الابتدائي 10 سنوات، المدرسة بعد 3 أشهر أخذتهم رحلة إلى النمسا، فراحوا من بون على النمسا. فالولد العربي فوجئ بالنمساويين، وفي ذهنه النمساويين يتكلموا ايه؟ نمساوي، ما فيش لغة اسمها اللغة النمساوية. فلما راح النمسا وجدتهم بيتكلموا ايه؟ ألماني. فالولد العربي سأل انتوا في النمسا تتكلموا ألماني ولا عشان مجاملة لنا يعني؟ لا لا، احنا في النمسا نتكلم ألماني. فالولد العربي ابن طرفة، انت عارف العرب يعني ابناء طرفة، فبيسأل الولد العربي زميله الألماني، قول له انتوا في المانيا بتتكلموا باي لغه؟ ما دام النمساويين بيتكلموا الماني يبقى انتوا تتكلموا ايه؟ رد الولد الالماني ابن ال10 سنوات، نحن في المانيا لا نتكلم، نحن نعمل فقط. لما ولد بهذا المنطق ربي على هذه الهمه، فلما يكبر هذا له ان يذهب الى الفضاء ولا حرام يوصل للفضاء؟ ده يبقى حرام علينا بصراحه، صح ولا لا؟ احنا مش قادرين نوصل يا رجل، يا رجل نحن لا نجيد فقه المعاملات مع بعضنا البعض. اما ان نتكبر بعضنا على بعض، او ان نقامل معلومة العالم، او ان نرد. يا اخي لما تجيلك نصيحة من انسان يحبك وغالى عليك خذها كما هي، ما توحد الله لا إله إلا الله. من كرم الله أن سيدنا علي أراد يوم الفتح أن يأخذ فخار هذا اليوم، عايز يطلع فوق الكعبة ويؤذن، لأن ده يوم تاريخي في الإسلام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الأذان على الأندى صوتا والأجمل صوتا والأحسن صوتا. احنا فعلا في أصوات، الحمد لله احنا رزقنا في المسجد يعني بمن نريد أن يكرر الأذان مرة واثنين وثلاثة، ربنا يبارك فيه، هذا الصوت الجميل. في مساجد انت عايز تصم أذنيك، يعني عايز لو كان معاك واحد غير مسلم تقول له سد أذنيك، أصل في ضوضاء برا، يعني مش عايزك تسمعه، أحسن رجل يعني يفكر فينا شرا. يا علي، بلال أندى منك صوتا، أندى منك صوتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيد الاستماع ويجيد ذوق الاستماع. في حجة الوداع صار أنجشة أمام نوق أمهات المؤمنين التسعة، كل واحدة من أمهاتنا رضوان الله عليهن ركبت ناقة، وعشان الرحلة 460 كيلو تقريبا، فأنجشة يحدو للإبل. حداء الإبل عند العربي، الجمل رغم كبره يحتش إيه؟ وأنتم يعني تفقهون في الـ في الـ في, الـ في الإبل أكثر مني. يفقه أمرين، الأمر الأول يحب من صاحبه أن يلاعبه عندما إيه يشرب. صاحب الناقة لما أو صاحب الجمل لما يحب السفر يلعب للجمل في بركة الماء ويصفر له. الجمل يحب الاستماع فينشغل بالاذان، زي انت بتنشغل بالمحمول وانت في السياره وتعمل بينا حوادث، خلي بالك انت. والكارثه الكبرى ان ابننا يرسل رساله لك، انا يا ابويا ما زلت خرجت من ام القوين ومتوجه الان الى ابو، كل ده هو ساق في الطريق، وبعدين يقول يا سيدنا الشيخ ادعي له شهيد. طيب المهم ما تحفظه، خلاص خلى ابنه شهيد مع انه ابنه منتحر. انا قلت هذا الكلام من قبل، من ركب البحر وهو مغتلم أمواج عالية مات كان منتحرا. فمن انشغل عن القيادة بشيء، حقيقة الأمر أنت بعد دقيقتين من المكالمة ذهنك أصبح انتقل من القيادة إلى من؟ إلى من يحدثك. والله ما جعل لرجل إيه من خلق الله، أنت عليك 10 قلوب تأكل وتشرب تكلم الهاتف، وفي الآخر تتذكر أن إيه أنت تقود السيارة. أخي اتق الله، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا. فين الإسلام؟ هذه حقائق الإسلام الكبيرة. الله. وأنا لما أتخطى السرعة وأضيق الناس وأزعجهم بآلة التنبيه، أليس هذا مش للطريق له حق؟ فين الإسلام؟ إذا جلستم على الطريق فأعطوا الطريق حقها. يا الله، الإسلام وضع حق للطريق وحق للبيئة وحق للنبات وحق للماء، لا تسرف ولو كنت على نهر جاري، وحق للحيوان في كل ذات كبد ربه أجر، سبحان الله. وحق سبحان الله، يعني ملعون من غير معالم الأرض، إذا دخل في الأرض ليغير اليابسة مع ربنا، عمل توازن في الكون، هذه يابسة وهذا ماء وهذه خضرة. وبعدين اختلع لا تقلع شجرا، كان الرسول ينهى الجنود عن اختلاع الأشجار أو عن حرقها، سبحان الله العظيم. واتركوا الناس في الصوامع، العباد والرهبان مالكوش دعوة بيهم. هذا الإسلام العظيم لماذا لا نطبقه؟ هو الإسلام وجودي أنا وأنت في المسجد يا أخي. الله أكبر، هذا تشريع. الشهادتين التي ينطقها لنا المؤذن 5 مرات تشريع لنا في صغير الأمر وكبيره. فالجمل أول ما صاحبه يصفر له ويحرك، ينشغل بالصفير وبحركة الماء، فيشرب أكثر من طاقته فيخزن في الأكياس الداخلية له، حتى إذا خاض غمار الصحراء صار معه ما يكفيه من الماء. هذا أمر. الأمر الثاني، الجمل يجيد الاستماع إلى الأناشيد والصوت الجميل. فأنجشه الله يرضى عليه كان صوته جميل، فيحدو للنوق التي تركب عليها أمهات المؤمنين، فالجمال تسرع. الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قيادي عينه على كل، يعني شوف هو خرج معه من من المدينة، وتجمع المسلمون لما علموا من بقاع الأرض أن الرسول جاي، ف فاجتمع 113,000، جمع عجيب. وسط هذا الازدحام الرسول عينه على من؟ على من يعود، على النساء الضعيفات. ماذا قال له؟ قال: ما نسيناه نحن رفقا بالقوارير يا أنجشة. يعني ايه؟ يعني يا أنجشة ما تنساش نفسك في حلاوة الصوت. الجمال نسيت ان عليها قوارير، والضعضعة تجري، وممكن ده يضر بمن؟ بالضعيفات. القوارير قارورة يعني ايه؟ اكواب كانت قواريرة، قوارير من فضة. يعني ايه قارورة؟ يعني الزجاجة التي يرى ظاهرها من باطنها. يعني المرأة من الواجب بطبيعتها اللي في قلبها على لسانها، صح ولا لا؟ ده كله قال لا، لا اله الا الله. ابلغ يعني يا ابن الحلال، المرأة بطبيعتها عواطفها مكشوفة. عواطف انت قد يضايقك رئيسك في العمل، صح؟ ويضيق عليك ولا يعطيك تقدير ويفضل ناس تاني عليك، هل تقف لتبكي امامه؟ بالعكس تزداد عنادا. قول له اعلم في خيرك اركب. ايه يعني؟ ولا ايه يعني تخصم لي يومين؟ هذا طبيعة الرجل كده. لو كانت مديرة مكتب سيادته بنت، انت اخطأتي وخربت الدفاتر وعملت كذا، كيف تدافع عن نفسها؟ تبكي. يبقى عاطفها مكشوفة ولا مش مكشوفة؟ طب ما تكشفها انت وتعرف المفتاح فين. دي عايزة نباهة، دي عايزة يقين وتقوى من الله، كلمة ترضيها. سبحان الله العظيم. قل مروا أبا بكر فليصلي بالناس، هكذا في مرضه صلى الله عليه وسلم. ومن عائشة من الفصاحة ومن اللياقة ومن العبقرية ومن الذكاء، سبحان الله يا أخي. وفي هناك من يعادي عائشة ومن يعادي عمر ومن يعادي، شيء غريب، شيء عجيب، شيء لا يرتبط بعقل. المهم، فسبحان الله، أمنا عائشة من العبقرية أرادت ألا يرتبط أن بديل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. ليه؟ لأن الناس بلاش، أنت خليك أنت على مستوى، أنت تحب شيخ معين، أي شيخ، ويعني على قدر، خليك أنت يا عم ابتلاء من أنك تحب الشيخ عمر، خلاص؟ رغم أنه يعني لا شيخ ولا غيره، إحنا نتطفل على موائد الشيوخ والعلماء، نأخذ من علمه. فإذا غاب وجاء بديل أعلم منه، هو أعلم منه أكيد 100%، أعلم من الشيخ عمر، هتسمعه بنفس القلب ولا تقول أنا عايز الشيخ بتاعي، صح؟ طيب، أمنا عائشة لمحت هذا الملمح، قالت الله، ده أبو بكر يقف يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة والناس، والله يعني ده بديل الرسول، فعايزة تثني الرسول عن هذه الدعوة. شوف شوف ذكاء المرأة، المرأة مع فطرياتها ذكية، ترى بشاشة عجيبة. قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف. أسيف يعني إيه؟ ضعيف القلب، إذا قام لن يسمع الناس من البكاء. ده هو صوته اللي جنبه مش هيسمعه، وأول ما بيقرأ القرآن بيخشع ويبكي، الناس هتسمع إزاي؟ إذا كانت أمنا عائشة ذكية، ها، فالرسول أذكى، ففهم اللعبة، فهم. فما قالهاش اسكتي من أول مرة، زي ما أنت ما شاء الله عليك أنت تقول لها اسكتي من قبل ما تتكلم، سبحان الله، من باب الديمقراطية الواسعة التي عندك، الله أكبر، اللهم زيدك ديمقراطية يا شيخ، سبحان الله، أكثر ما هي موجودة. المهم يعني، واحد يقول لي الديمقراطية مش لفظ إسلام، الشورى يا عم ولا تزعل، قرار ده، أهو لفظ من كثرة انتشاره. المهم يا عم انا راضي بالديمقراطيه بس تكون موجوده، خلاص. حاجه صعبه لازم تقاومني. هو في حد قاومني ولا حاجه؟ يعني معلش فيما اظن يعني. المهم، الرسول ذكي صلى الله عليه وسلم، قال: امروا ابا بكر فليصلي بالناس. هي نفس القضيه، ان ابا بكر رجل اسيف اذا قام لم يسمع الناس من البكاء. قال: امروا ابا بكر فليصلي بالناس. قالت مملت، ما شاء الله عندها هدف. هذه هي المراه بطبيعه. شوف اصلح امراه في العالم من ضمن أصلحهم أمنا عائشة، ورغم ذلك إيه؟ مصرة على ما في ذهنها. فأنت لما ترجع اليوم وتلاقي حد تعرفه تربطك به علاقة من 15-20 سنة يعني مثلا، ولا تسميها ولا تقول من هي ولا ست العلاقة، المهم يعني، فإذا رأيتها مصممة على أمر تذكر أمنا عائشة وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت يعني ثالث مرة نفس القضية، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس إن كن أنتن صواحب يوسف. يا الله، الرسول خرج عن إيه؟ بس عايز يربي تربية إيمانية إسلامية. من هن صواحب يوسف؟ صاحب يوسف أول ما سمعوا الإشاعة، واخد بالك، ونقل الكلام. زمان كانت النساء بس تنقل الحقيقة، يعني زمان، أما ذا ومن ده شيء تاني. المهم يعني زمان كان النساء فقط، فقط هم اللي ينقلوا، الآن ما شاء الله. المهم يعني ما علينا. صاحب صويحبات امرأة العزيز سمعوا أن امرأة العزيز تراود فتاها، وقال نسوة في المدينة، يعني مجالس الايه النميمة، الله يفتح عليك، انت عارفها موجود عندك في العمل وفي المكتب وفي المقهى وفي النادي وفي بيتك وفي عند اقاربك وعند حماك حماه الله، وكله نميمة، مجالس نميمة. وقال نسوة دلوقتي، وقال رجال، وقال ذكور، لا رجال ما يقولوش، وقال ذكور. المهم، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغفها حبا إن لراها في ضلال مبين. المهم هي ايه، ما منهن وعرف القصة. المهم ارسلت واعتدت لهن متكئا، واتت كل واحدة منهن سكينة. وبعدين الدنيا اذا اقبلت على انسان احفظ دي، اعارته محاسن غيره، واذا ادبرت سلبته محاسن نفسه. يا الله، الدنيا لما تقبل على انسان يعطى ما لا يعطي، ولك يا سلام ده عبقري، ده سبحان الله. واول ما الناس تولي عنه ده اغبى الاغبياء، ده ولا كان يفهم شيء. الله، ما كان عبقري بالامس. سبحان مقلب القلوب، اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا رب. اول ما وزعت السكين وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه اكبرنا. يا الله، لان الايحاء عند المرأة مؤثر. انت ممكن تعمل علاج مع زوجتك بالايحاء، يعني ايه؟ وانا اعلمك في المسجد ولا ايه؟ يعني بالايحاء يعني ايه؟ عشان دماغ ما يروحش بعيد. الايحاء يعني النسوة اعلاميا جايين منفعلين ان يوسف ده اجمل بني ادم في الدنيا، خلاص. وامرأة العزيز وهي الرأس الكبير في نساء الدولة، مغرمة به، خلاص. فالايحاء بيعطيهم شيء من الفضول، ان يروا من هذا الذي شغفت به امرأة العزيز، وإيحاءه، فجايين مستنفرين. فالمرأة قريبة إلى التأثر بالإيحاء. كيف يعني؟ كل يوم تطلع لها واحدة في التلفزيون إعلان، وسط النشرة، وسط البرنامج، وسط برنامج الشيخ عمر، أي برنامج، وخلاص شعرها يعني ما حدش يبص عليه، سبحان الله، مخاصمة كل شعرة أختها، فجأة تحط لك نوع من السوائل المصطنعة اللي بتضيع الشعر ده. تنقلب المرأة إلى إيه؟ ذات شعر مترين. كل يوم كل يوم هي تحسس شعرها كده، تقول الله طب ما نجيب البتاع ده ونشوف، يعني المشكلة إيه؟ هذا بالإيحاء، فتروح تشتريه بالإيحاء، خلي بالك. طب بلاش، أنا أقول لك، أنا شيء بالإيحاء أقول لك، يعني المسجد هنا يا إخوة من ثلاثة أيام ما حد يعني خد التراب اللي فيه وكده، فاحتمال يعني لو شعرته بالشيء بتهرشوا منه او تحكوا جلدكم منه، فيعني بس ايه، نسينا الحقيقة ننظف المسجد. والحقيقة زي بعض، ما تغضبوش، ان شاء الله المرة القادمة هننظف. تبدأ انت لو اقتنعت بالمسألة وعندك سنة وسواسة تعمل ايه؟ الله، الشيء ده بيتكلم صح، ايه ده اللي بيرضاه؟ الله الله الله، يبتدي ايه؟ يحك جلده، حك جلده احمر، تحول من ايحاء الى ايه؟ الى حقيقة، نفس القضية. فبالايحاء اعتدت لهن متكئا واتت كل واحدة منهن سكينة. اول مرة اكبرنا، وبدأ ايه كل واحدة ايه تميله الى نفسه. قال السجن احب الي مما يدعونني اليه. نعود الى قضية انجشة، نعود، فهمت قضية الايحاء؟ يعني بتوحي لزوجتك، سبحان الله، الراجل مبتلى بانه متزوج اثنين، وقع في تاريخ يعني، وبعدين عايز ايه، يهدي الموقف بينهم من التابعين، فراح جاب صديق له وراح للزوجة القديمة الاولى، قال خد الدرهم ده، لما تيجي الزوجة الثانية تزورك انت اشتري ليها شيء من باب الهدية، وانت شعر انك ايه مرحبة بيها، بس الله يرضى عنك ما تقولي لها ان انا اعطيتك الايه الدرهم، يبقى كان انت ايه يعني مبادرة ايه اختيارية منك، خلاص. وراح للتانية وأعطاها درهم، قال لها أنت روحي زوريها وخدي لها هدية عشان تعرف أن أنت إيه لا غيران منها ولا شيء، وإنما إيه المحبة تربط بينكم خلاص، بس الله يرضى عليكي ما تقول أن أنا أعطيتك إيه درهم. وراح لصديق صالح زيكم كده واتفق معاه ما تيجي تزورنا، جمع الاثنين مع بعض قاعدين ورا الستار والنساء يحبوا يسمعوا، فقعد مع صاحبه وقال له ايه اسألني انت بس سؤال، بالله عليك يا ابو فلان ما شاء الله عليك متزوج اثنين، انا استحلفك بالله وانا اخوك في الله، مين احب واحدة منهم الى قلبك؟ قال له يا شيخ ما تحرجني في هذا السؤال الله يرضى عليك، قال له بالله عليك انا اقسم، قال له التي اعطيتها درهما. شوف سبحان الله لازم ناصح الرجل ده الله يناصح. اوعى تسألني عن بيته فين ده مات من 1200 سنة. المهم الله يرضى عنكم، فالآذان نعمة من الله كبيرة، عندما ينادي الله يرضى عليك ألق ما في يديك وسريعا، ونعمة الإسلام كبيرة في أن ننادى بهذا النداء بين كل حين وحين لنطبق أمر الله ونذهب إلى بيت الله لنعمره. هنيئا لنا كمسلمين نعمة الإسلام، هنيئا لنا نعمة الأذان، ولكن تطبيق هذا الكلام هو المطلوب منا جميعا. شكر الله لكم، لا تنسونا من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.